الله والصلاة والسلام على رسول الله، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، ففي قول الله عز وجل: ربنا أخرجنا من هذه القرية الظالم أهلها، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، ربنا أخرجنا من هذه القرية الظالم أهلها واجعل لنا من لدنك وليا واجعل لنا من لدنك نصيرا. يعني بيان الوسيلة في هذه الآية. يقول ابن الجوزي: قال أبو سليمان: سألوا الله وليا من عنده يلي إخراجهم منها، من مكة. وقال الألوسي رحمه الله: يلي أمرنا واجعل لنا من لدنك وليا، يلي أمرنا حتى يخلصنا من أيدي الظلمة. قال: وكلا الجارين متعلق بجعل، كلا الجارين، الحرفين الجارين، اللام ومن، لاختلاف معنيهما وتقديمهما على المفعول الصريح وليا وإن الضمير، لإظهار الاعتناء بهما وإبراز الرغبة في المؤخر بتقديم أحواله، تقديم أحواله. وتقديم اللام على من المسارعة إلى إبراز كون المسؤول نافعا لهم، جعل لنا يا رب، يعني كذا وكذا وليا واجعل لنا من لدنك نصيرا، نافعا لهم مرغوبا فيه لديهم، يعني رب العزة. فقدم. قال: وجوز أن يكون من لدنك متعلقا بمحذوف وقع حالا من وليا، وكذا الكلام في قوله: واجعل لنا من لدنك نصيرا. إعراب دقيق. طيب، يعني في التفسير الميسر قالوا: وما الذي يمنعكم أيها المؤمنون عن الجهاد في سبيل نصرة دين الله ونصرة عباده المستضعفين من الرجال والنساء والصغار الذين اعتدي عليهم، ولا حيلة لهم ولا وسيلة لديهم إلا الاستغاثة بربهم، يدعونه قائلين: ربنا أخرجنا من هذه القرية، يعني مكة، التي ظلم أهلها أنفسهم بالكفر والمؤمنين بالأذى، واجعل لنا من عندك وليا يتولى أمورنا ونصيرا ينصرنا على الظالمين. أخيرا قال السعدي: فهم يدعون الله أن يخرجهم من هذه القرية الظالم أهلها لأنفسهم بالكفر والشرك، وللمؤمنين بالأذى والصد عن سبيل الله ومنعهم من الدعوة لدينهم والهجرة، ويدعون الله أن يجعل لهم وليا ونصيرا يستنقذهم من هذه القرية الظالم أهلها. فصار جهادكم على هذا الوجه من باب القتال والذب عن عيلاتكم وأولادكم ومحارمكم، لا من باب الجهاد الذي هو الطمع في الكفار، فإنه وإن كان فيه فضل عظيم ويلام المتخلف عنه أعظم اللوم، فالجهاد الذي فيه استنقاذ المستضعفين منكم أعظم أجرا وأكبر فائدة، بحيث يكون من باب دفع الأعداء. يعني ما وجدت شيء واضح في بيان الوسيلة هنا سوى يعني كما ذكرنا الطلب من الله عز وجل توجه إليه وتخصيص يعني الفرج بجعل ولي وجعل نصير منه سبحانه وتعالى، وما ذكرنا من كلام العلوسي من تقديم اللام المسؤول على ما يريدون على رغبتهم، فعندهم رجاء بالمسؤول فقدموا ذكره، جعل لنا يا رب يعني تقديم الله عز وجل فقط هذا، والله تعالى.